منذ زمن بعث وسائل الإعلام بأشكالها خارج البلاد الإسلامية إلى ظهور المرأة بميدان الرجل وبميدان الرجل التقدم، ثم تلقى فقط بلديها بالدعوة. هل بقاء المرأة بحدودها الحالية يعتبر تخلفا للأمة؟ وهل يدوم سكوت العلماء حتى تشتد هزعة المرأة إلى ما لها من عقباء؟ وهذا من الداء الذي يجرؤه الأعداء، يستغل الأعداء جهل الجاهلين وجهل كثير السلف فيجرون بينهم عن الدعوة إلى ظهور المرأة وبروزها في ميدان العمل بين الرجال في المدارس في كل مكان مع الصبي صفا جنبا إلى جنب فتدثر القاعدة ويظلم الفساد وتنحدر الأخلاق إلى أخلاق ساخنة أخلاق مهيبية. هذه مقاصد أعداء الله الواجب وبقاء المرأة على حالها الإسلامية تكون في بيتها معلمة لأولادها وأطفالها مساعدة لبيتها ومعجنكا لزوجها وإذا كان عندها رمل تنفع المسلمين في تعليم البنات في مدارس البنات في الطب والتمرير للنساء فيما يتعلق بالنساء. هذه حدودها وبهذا تكون لها النجاة لابد النساء بها ومجتمعها خير وطول وصلاح. أما إذا قارت الشباب في مدارسهم وفي مجتمعاتهم وصاروا سنة كاتباء في مكاتب وصلت إلى الناس وتعملان وتعمل جنبا إلى جنب عن رجل صار ذلك الفساد وصار التراب والتراب. لا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.